يقول في واحد صلى مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة العصر وجاء بالتشهد الأول بعد الركعة الثالثة وقام الرابعة وجاء بالتشهد الأخيرة، وعند سؤاله يقول أغلب جمهور العلم على هذا الفعل، للعلم هو مؤذن بالمسجد. عيد السؤال شيخ ناصر. يقول في واحد صلى مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة العصر وجاء بالتشهد الأول هذا الإمام بعد الركعة الثالثة، هو أو الإمام؟ الإمام جاء بالتشهد في الركعة الثالثة بعد الركعة الثالثة. يقول جاء بالتشهد بعد الركعة الثالثة وقام الرابعة وجاء بالتشهد الأخير، وعند سؤاله يقول أغلب جمهور العلم على هذا الفعل. وين جمهور العلم هذا؟ أين وجده؟ يبدو أنه صلى مع الإمام، هو يشبه أن يكون المسبوق لا الإمام. مسبوق أيوه. نعم. عموما هل ورد عن سلف هذه الأمة كيفية أو موضعا آخر للتشهد الأول؟ هو كأن السائل يريد أنه لما صلى معه الرباعية صلى معه الركعة الأولى والثانية وتشهد، يعني التي هي التشهد الأخير بالنسبة لي هذا المسبوق. فلما قام صلى تشهد أيضا هذا الإنسان، عفوا لما صلى الإمام ثلاث ركعات تشهد في الثانية معه وتشهد وهي الأولى له، ثم صلى الثانية ثم صلى الثالثة وهي بالنسبة له الثالثة وبالنسبة للإمام الرابعة، فصار له تشهدين الآن. ثم هو سيأتي بتشهد لأنها ركعة الأخيرة لابد من الجلوس. أيوة. له اللي هو الركعة الرابعة. طيب. جلوس التشهد الأخير هو ركن في الصلاة، فكأنه هذا الإنسان يعني ركع تشهد ثلاث تشهدات. إذا كان هذا مقصوده نعم هذا هو، يعني لا أعلم أن خلاف في هذه المسألة أنه يصلي على هذا الوجه، لكن أما أن الإمام يعني يتشهد الثالثة أو أن المسبوق يتشهد يجلس للتشهد من دون يعني فعل إمامه هذا ما يقول به أحد من أهل العلم، ما أعلم أحد من أهل العلم يقول مثل هذه الصور التي يذكرها، سواء الأولى هذه التي ذكرتها ولا الثانية. طيب الحال لمن يشهد الآن من أخوة أخوات تخص بالذات أخوات الكلمات لأنهن قليلي الانتظام أو الورود إلى المساجد في الحرم مثلا، إذا أتى الآتي أو الآتية إلى المسجد الحرام مثلا والإمام في الركعة الأخيرة من صلاة العصر، ما المشروع له أن يقضي؟ هل هناك صور للقضاء في ترتيب الركعات الفائتة والتشهد أم أن ليس ثمة إلا صورة؟ أبدا ما في إلا صورة واحدة. هذا إنسان أدرك الركعة الرابعة. طيب. الرابعة أو أدرك في الرباعية. طيب. الإمام صلى ثلاثا. ممتاز. فأدركه في الرابعة صلى معه الرابعة، هذا يعتبر أدرك الصلاة. فيقوم ويأتي بثلاث ركعات صفتها كالآتي: إذا ركع الركعة الأولى مع الإمام سيجلس للتشهد، وجود التشهد في غير محله مجبور بمتابعة الإمام عند عامة أهل العلم. لا يحل له أن يقوم يا شيخ، يعني معفوض، بل اختلف أهل العلم لو قام هل تفسد صلاته ولا ما تفسد، وهل تكون صلاة وصلاة مأموم، هذا خلاف بين على أقوال، لكن الصورة الصحيحة يجب عليه أن يتابع الإمام بلا خلاف بين أهل العلم، يتابع الإمام في الرابعة هذه ويجلس التشهد، انتهى من التشهد يقوم إلى الثانية بالنسبة له الثانية خلاص انتهينا من الإمام انتهى. أيوه. الإمام انتهينا. يقوم الثانية. أيوه. ويجلس التشهد. لأن الصحيح من قولي العلماء أن أول صلاة الإنسان مع الإمام هي الأولى بالنسبة له، آخر صلاة مع الإمام هي الأولى له، يصح القولين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا يأتي بالثانية. بالثانية يجلس التشهد لأن صلاته هذه صورتها، ثم يأتي بالثالثة والرابعة فيجلس التشهد في الآخرة ويكون بذلك قد تمت صلاته. هذه الصورة وقع فيها ثلاث تشهدات. طيب. هذا التشهد الأول الذي ليس في محله يعني بين ركعتي المسبوق هذا لا يضره لوجوب المتابعة بلا خلاف بين أهل العلم. أما أن الإنسان يقوم ويجتهد، واحد مرة سألني وهنا لا يعتبر لا تعتبر صلاته زائدة، لا تعتبر ولا يسجد على الصحيح، يعني في قول جمهور أهل العلم لا يسجد ولا ينبغي له أن يسجد، لأن هذا من المتابعة، قد كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه، يفوتهم ذلك ما كانوا يسجدون، ولو سجدوا لشاع ونقل. فعرف أن هذا من الذي يجبر بمتابعة الإمام، لأن ثم أفعال مع الإمام ما هي هذه فقط، في أفعال كثيرة مع الإمام يجبر فيها، يجبر فيها لأجل المتابعة. هل ورد صورة أخرى للقضاء غير هذه؟ أبدا، هذا هي الصورة التي. ماذا بعد؟ كان فيه مسألة هذه. يعني لما ذكرت المسجد الحرام، يعني أحيانا يتصرف الإنسان يعني تصرفات هي في الحقيقة تدل على يعني قلة العقل وقلة الدين، إن شاء الله العافية، من بعض إخواننا. سألني مرة إنسان قال لي إني دخلت الإمام يصلي العصر أنا أصلي الظهر، أو يصلي المغرب وأنا أصلي العصر، فصليت معه الركعة أو صلى معه الركعة الأولى والثانية والثالثة، المهم أنه يعني لما قام الإمام للرابعة أتمه صلاته ثم سلم بسرعة ثم أدرك الإمام في الرابعة، أدرك الإمام في الرابعة ثم دخل معه. لاحظتم الصورة؟ شيخ الكريم، الصورة التي أردتموها إذن لي أن أعيدها، رأيتها أمامي أنا في إحدى الطلعات البرية. كان معنا شخص مسافر فقال سأصلي معكم المغرب والعشاء. أنا استغربت صراحة، يعني تكلم أحد الإخوة قال سأصلي معكم المغرب والعشاء ونحن قريب للعشاء، فانتظرنا أخذنا العشاء للسنة ونحن مقيمون. فجاء الرجل فصلى مع الإمام بنيته هو أنه المغرب وإمامنا العشاء، ثم جلس التشهد، كان على ميمنتي، جلس التشهد وسلم سريعا ثم قام، أحسبه بنية جديدة على أنه العشاء ونحن في ركعة الأخيرة. فلما سلم الإمام قام وأتى بثلاث ركعات، يريد أن يدرك بذلك فضل الجماعة في صلاتي المغرب والعشاء. الصورة الأخرى التي أريد أن أيضا تدخلوها حتى لا أكثر عليكم، من صلى مع الإمام رباعية وهو مسافر أدرك ركعة أخيرة كما في الحرمين يحدث كثيرا، وأضاف ركعة أخرى بحجة أنه مسافر. نعم، التوجيه في كل. أما الصورة الأولى التي ذكرتها فأنت تصدق يعني كلام هذا السائل الذي سألني عنها، يعني هذا إنسان يريد أن يدخل فريضتين في فريضة من باب الاقتصاد. لا، ما يدرك جماعتين يا شيخ، يعني هو يريد أن يدرك الجماعتين، كيف يصلي معه ثم يسلم ثم يصلي معه يعني صلاة أخرى مقضية ليست هي الصلاة أحيانا. فهذا يعني مثل الذي يدخل يريد أن يدخل عدة فرائض صوم في صوم واحد في يوم واحد، وهكذا الذي يريد أن يحج عنه وعن أمه وعن جدته وأخته في فريضة واحدة. هذا كله ما يجوز. العبادات يجب عند عامة أهل العلم الفصل بينها. لكن لو أن إنسانا صلى الظهر مثلا، صلى في لوحده مثلا ثم تبع الإمام، هذا لا بأس به، قد كان الناس يصنعونه وما زال الناس يصنعونه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الذي يدخل يعني أو الذي يدخل المسجد الحرام أو أي مسجد من المساجد ويرى الناس قد صلى يعني يصلون يعني فريضة من الفرائض وهو مسافر، فيجب عليه شرعا في قول جمهور العلماء أن يتابع الإمام ويقوم فيصلي معه أربع ركعات، ولا يجوز له أن يصلي ركعتين، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وغيره أنه لما سئل ما بال المسافر إذا كان في رحله يصلي ركعتين فإذا صلى مع الإمام صلى أربعا، قال تلك السنة أبي القاسم أو تلك السنة. فهذا المراد بقول ابن عباس تلك السنة، يعني هذه الشريعة، هذا دين الله عز وجل، والسنة عند الصحابة والتابعين هي التي لا تغير، ليست السنة الاصطلاحية يعني التي لك خيار في فعلها وتركها، إذا أطلقوا السنة فيريدون بذلك الشريعة عند السلف.